منك وفقك الله توجيه كلمة لإخوان الشباب، حيث أن الإنسان ينزعج لما تلوثه ألسنة البعض منهم في كلامهم في الحزبيات أو الجماعات أو غيرها، وخصوصا أن هذا يفرق جمع المسلمين ويفرق الأعداء، فما توجيهك وفقك الله لكل شاب مسلم يدين بدين الإسلام تجاه مثل هذه الأمور، نفع الله به. إخواني في الله، والله إن الحياة ملئت فتنا ومحنا لا يعلمها إلا الله جل جلاله، ولا مفر منها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. كان الإنسان إذا رأى الفتن والمحن فر إلى الأخيار، فوجد في الأخيار من يثبت قلبه ومن يخشع قلبه ومن يبكي عينه ومن يثبت على صراط الله جل وعلا. وكان يجد في طلاب العلم من يواسيه ومن يسليه ومن يدله على طاعة الله باريه. ودخلت الفتن والمحن حتى فرقت قلوب الأخيار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله إنها للدمعة الحارة التي يدمعها الإنسان من صميم قلبه على إخوانه المسلمين. يوم فقد المسلمون معاني الأخوة الصادقة، يوم فقد المسلمون معاني الأخوة التي ترضي الله جل وعلا، الله ينادينا من فوق سبع سماوات آمرا وموجبا وحافا، يقول سبحانه وتعالى على لساننا يبين لنا عظيم هذا الأمر وعظيم هذا الشأن، يقول إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون أهل الإيمان وأهل الطاعة والإحسان إخوة. ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادينا ويأمرنا كونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، هذه أوامر الكتاب وأوامر السنة، ونحن نزعم أن ندعي أننا نتمسك بالكتاب والسنة. تجد الرجل يتسع صدره لعبد ضال فيأتيه ويجلس معه ويذكر بالله ومستعد أن يصبر معه حتى يلتجئ، وما إن يرى فلتة من أخيه المسلم من طالب علم من شاب صالح أقل خطأ أو أقل اختلاف في قضية حتى ينبذه ويهجره ويعاديه ويشهر به ويتتبع عوراته ويتقمص زلاته، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أوصيكم يا إخواني قبل لقاء الله، وإني والله أنفضها والله سائلني وسائلكم عنها، اتقوا الله في إخوانكم، واتقوا الله في نقل الشائعات ونقل الكلمات التي تفرق القلوب وتفسد القلوب. الله الله أن يكون الإنسان نماما بين خيار عباد الله، النميمة بين الفساق من المسلمين كبيرة من الكبائر، فكيف بين الصالحين؟ قال فلان، فلان قال، رد فلان، أجاب فلان، فلنتق الله جل وعلا. والله إن الإنسان لو وضع الآخرة نصب عينيه لجعل في ذنبه وعيبه شغلا له عن عيوب الناس. عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس. فإن رأيت على أخيك زلة أو هنة أو خطأ، فيا أخي في الله إن كنت صاحب سنة وسداد في المنهج، فبذل كل الأسباب لقبول الخير الذي عندك، اذل كل ما تستطيع لإقبال هذا القلب على الله وبعده عن الخطأ الذي عتبته عليه في طاعة الله ومرضاة الله. اقترب منه بالأسلوب الطيب والنصيحة الهادفة والكلمة الصادقة. أما التهاجر والتقاطع والتنابذ فهذا ليس من الإسلام في شيء. نعم الهجر أباحه العلماء إذا كان معينا على الرجوع إلى الحق، أما إذا كان هجر الإنسان يعين على التمادي في الباطل، هذا تكلم عليه وذكره شيخ الإسلام رحمه الله عليه وبين هذا الأمر أنه لا ينبغي التهاجر الذي يعين على القطيعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم. هذا نص صحيح صريح، لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم. أليس هذا الذي أمامك مسلم؟ أول عياذ بالله نشك في إسلام بعضنا. ما الذي يدعوك أن تلقى أخاك عابس الوجه لا تسلم عليه وتعاديه وتأخذ أقوال الرجال التي تصادم السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان السلف يهجر بعضهم بعضا لما كان الخير منتشرا، وكان الرجل إذا هجر عاد في اليوم الثاني إلى طاعة الله ومحبة الله. أما هجران المسلم والقطيعة تصل إلى الشهور إلى السنوات، في حديث أبي داود بسند صحيح هجر المسلم سنة كسفك دمه، هجر المسلم سنة كسفك دمه، فالق الله بذلك. إذا كنت تعتقد أن أقوال الرجال وأن فتاوى الرجال أنك تهجر زيدا وعمرا أنها حجة لك بين يدي الله أمام هذه النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقها، إلقى أخاك كما يلقى المسلم أخاه، وسلم عليه وأعطه حقه في الإسلام، وذكره في خطئه، وادع له آناء الليل والنهار أن الله يهديه للحق الذي عندك. أما أن تمتلئ القلوب حقدا وغلا حتى والله يبلغ بالإنسان من الشقاء أن يكره رجوع إخوانه إلى الحق، هذا عبث من الشيطان، والله لا يرضي الرحمن ولا يرضي عباده الأخيار من أهل الإيمان. قطيعة وتهاجر، والأمة كانوا كالجسد الواحد، كانت دموع المسلمين في مشارق الأرض تجمع لآلام إخوانها في مغاربها، واليوم يشمس المسلم بأخيه المسلم ويفرح ويضحك، ولربما ينقذ ذلك إذا أصيب أخوه بسوء. نسأل الله السلامة والعافية، اللهم لا تجعلنا ممن زين له سوء عمله فرآه حسن، اللهم إنا نعوذ بك من هذه الفتن المضلة أخي في الله، ليسلم المسلمون من لسانك، فإنك لن تكون مسلما حقا إلا إذا سلم المسلمون من لسانك. لا تتكلم بالكلمة في أحد من عباد الله إلا والجنة والنار بين عينيك، تكلم الكلمة التي تجمع قلوب عباد الله، حتى لو أن أخاك مخطئ قل أخي أصلحه الله، تاب الله عليه، غفر الله لي وله، أخي أرجو أن يرده الله. حتى إذا سمعت أحد، حتى ولو كنت طالب علم، أشعر الذي يسمع أن هذا الأمر فيه أمل للرجوع، وأن أخاك ربما راجع نفسه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون، ومع ذلك كان يترحم بعضهم على بعض ويترضى بعضهم على بعض. اختلف علي رضي الله عنه مع غيره، ووقف على طلحة والزبير كما ورد في السير، فقال رضي الله عنه لما دمعت عيناه وقد قتل الزبير رضي الله عنه وأرضاه، قال إني لأرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة وعثمان ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. فيا أخي في الله، اتق الله في أعراض المسلمين. ثم ما هذه الشائعات التي تنقل وتروج بين المسلمين؟ أصبح عرض المسلم مهان، أصبح عرض المسلم حقير. الله عز وجل من فوق سبع سماوات يخبر أن من قذف مؤمنة محصنة قذفها في العرض أن عليه لعنة الله في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم. هذا إذا كان في العرض، فكيف تقدح في الإنسان في دينه الذي هو أعز عند الله وأكرم من العرض؟ سبحان الله، قذف العرض فيه لعنة الله في الدنيا والآخرة، فكيف بالكلام في عقيدة المسلم أو في اتجاهه أو في فكره، وتؤول الألفاظ وتحمل ما لا تطاق. فنسأل الله العظيم أن يعصمنا من الفتن. أوصيكم أخواني في الله أن تتقوا الله في أعراض بعضكم، لا مانع من النصيحة، لا مانع من بيان الحق، لا مانع من التوجيه. الأمة لا تقوم إلا على التناصح، ولا تقوم إلا على إفداء الخير والأمر بالمعروف والغير على الدين والغير على العقيدة وحدود الله رب العالمين، ولكن بالمنهج الرباني وبالسيرة المرضية من سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم. كذلك أيضا إذا كان الخلاف في الأمور الدنيوية، ربما زل عليك أخوك بلسانه، ربما زل عليك بجوارحه وأركانه، فاحتسب الثواب عند الله جل وعلا، التمس له مخرجا، ابحث عن الأسباب، قل لعل أخي ضائقا به صدره. فإن جاءك أحد يحمل الحديث إليك أن فلان قال فيك أو أن فلانا عابك، فاتق الله جل وعلا. ولذلك أثر عن بعض السلف أنه جاءه رجل وقال له فلان يقول فيك كذا، فقال له أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ هذا الذي ينقل الأحاديث إليك سينقل حديثك إلى غيرك. ولذلك قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير. وصف الله بالمهانة بالمشي بين الناس، النميمة نقل الأحاديث، والله ما نقلت حديثا فأفسدت قلب عالم على عالم ولا طالب علم على طالب علم، ودخل الضغائن أو دخل الحسد أو الغل إلا حملت بين يدي الله يدرا. هذه زلات اللسان التي ينبغي المسلم أن يضرع إلى الله آناء الليل وأطراف النهار أن يعيده منها. إن الأمة تحتاج إلى التوجيه والإرشاد، ولكن بمنهج السلف الصالح الذي يشعر كل من يسمع الكلمة أن المراد بها تقريب القلوب إلى الله، وأن هذا الذي أمامك كأنه ينظر إلى غريق يريد أن ينتشله من غرقه. ولذلك حب السنة يجعل الإنسان المتمسك بالسنة وهدي السلف يجعل فيها الرحمة على عباد الله جل وعلا المؤمنين، فإن الله وصف المؤمنين فقال رحماء بينهم،